وكان العلم لا يزال أمانة لم يحصل له تطوره على حسب ما أتاه المتأخرون من أرباب المذاهب الذين استغلوا هذا العلم الشريف لترويج غاياتهم. فأول كتاب من ذلك هو كتاب مجموع فارس آل بيت النبوة وعلمها الشامخ وبطل الإسلام منبع العلوم والعرفان الإمام الشهيد السعيد زيد بن علي بن زين العابدين عليهما السلام. الإمام الشهيد زيد بن علي لأنه قال هنا زيد بن علي ابن زين العابدين ما هو نعم الإمام الشهيد زيد بن علي زين العابدين نعم. علي بن حسين زين العابدين أبو الإمام زيد. ذلك الكتاب الذي روي بسلسلة امتازت بالعلم والتقوى والورع والشرف على أنساب العالم أجمع، فهم خيار من خيار جاهلية وإسلام. مما لا مرأة فيه أن آل بيت النبوة نشأ الدين الإسلامي في بيتهم وترعرع بينهم واستفحل بسيوفهم واعتمد على حجتهم، فكانوا أعرف الناس به وأدراهم عنه، فلا يشق عليهم جمع أحكامه وتدوينها خشية الضياع عندما قلبت الأمة لهم ظهر المجن. وكانوا يصعب عليهم التمكن من حياة هادية والدول القائمة يومئذ لهم بالمرصاد، كما قال البوصيري في حق الحسن والحسين وأبناهما مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في همزيته من شهيدين ليس ينسيني الطف مصابيهما ولا كربلاء ما رعى فيهما ذمامك مرؤوس وقد خان عهدك الرؤساء، أبدلوا الود بالحفيظة في القرباء وأبدت ضبابها النافقاء، وقست منهم قلوب على من بكت الأرض فقدهم والسماء. هذه المظالم والمذابح التي وقعت لآل بيت النبوة دعتهم إلى تدوين علومهم، فكانوا بذلك السابقين في التأليف كما أنهم سابقون لغيرهم في أنواع الفضائل والكمالات كافة. ولذلك لم نعثر على كتاب في ذلك العصر كهذا المجموع الذي ألفه الإمام رواية عن آبائه عليه السلام قبل أن يستشهد سنة 122 هجرية. وبما أنه حاز فضيلته السابقية وما من حديث فيه إلا هو مؤيد بكتب السنة التي جاءت بعد ذلك ووافقته المذاهب الأربعة التي حصر أهل السنة أخيرا المذاهب فيها، فجدير بالمنصف من هؤلاء أن يدعو هذا الكتاب أم المذاهب، لأنهم كلهم قد اقترفوا من هذا البحر الزاخر، وكان أكثرهم اتباعا له الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. من المعلوم أن هذا الكتاب يرويه عنه خادمه الخاص أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي القرشي الكوفي مولى بني هاشم، وكل رجال الحديث وأهل الجرح والتعديل متفقون على أنه برواية يرويه أبو خالد المذكور، ولكنهم طعنوا فيه وفي عدالته، وقد دافع الشارح رحمه الله في المقدمة عن هذا الرأي بما لا يزيد عليه، ولكني أحب أن أشركه في البحث أو أشاركه في البحث عسى أن يكون لي سهم من الأجر. هذا صاحب مقدمة ولكني أحب أن أشاركه في البحث عسى أن يكون لي سهم من الأجر، وأكون قد قضيت بعضا من واجبي في تادية العلم وخرجت من هوة الكتمان، وإن كان ذلك لا يلائم أذواق كثيرين انطبعوا على النصب من حيث يشعرون أو لا يشعرون. لا هذا ما يبغى، لكن لا قال أنا أشارك المؤلف الشارح في تبرية لعلي أن أجد أجرا مع هذا الأجر. قبل كل شيء ذكر لنا الشارح أن علماء العترة الطاهرة متفقون على صحة رواية أبي خالد عن زيد كتاب المجموع. هذا طبعا أهل بيت رسول الله كلهم تلقوه بالقبول وقالوا كل ما فيه صحيح، إذن انتهت المشكلة. نعم. وعلماء أهل السنة وافقوه في الأحاديث التي رووها في كتبهم، وهي كل ما في المجموع، فيكونون قد قالوا بما في المجموع من الأحكام واتفقوا على صحة ما فيه من الأحاديث، وإنما النزاع في الذي روى المجموع، أعني أبا خالد السابق على أئمتهم في الزمن، ولكن لأنه من موالي أهل بيت النبوة تكلم بعض رجال العصر الثالث في حقه، فريقا منهم بغضا في أهل بيت النبوة، وفريقا حسدا من عند أنفسهم، حيث روى قبل أن يدونوا كتبهم وما قالوا به من الأحكام وما جمعوه من الأحاديث. قال الخلاف ما هو عن مع الأحاديث الموجودة، الخلاف في شخص أبو خالد الواسطي، ولما الأحاديث نعم هي موجودة في كل الكتب. يقولون نقلا عن الإمام أحمد اللي هو أحمد بن حنبل كما في تهذيب التهذيب أن عبد الله بن جريج المتوفى سنة 150 وابن أبي عروة وابن أبي عروبة سعيد بن مهروان مولى العدويين المتوفى سنة 155 هما أول من ألف، في حين أن كتب التراجم متفقة على أنهما لم يؤلفا، وإنما كان يعتمدان على حفظهما، ولذا لم يسمي أحدا كتابا لواحد منهما، وهما معاصران لأبي خالد في الحياة ومتفقان معه في وقت الوفاة، وقد عابوا على أبي خالد بأنه كان منعزلا عن أمثال هؤلاء فلم يتلقى عنهم شيئا، فإذن لا يمكن أن يقال قد اطلع على رأيهم فضلا عن كتبهم. نعم. وعلى هذا فلا يخلو إما أن يكون صادقا في روايته عن الإمام زيد، وهذا هو الحق والواقع، وأما أن يكون كاذبا، ولا يتعقل مسلم ذو إدراك أن يفتري أحدا أقوالا تتقاسمها الأمة فيأخذ كل فريق قسما من أحكامه، فإن صادف الحق فقد أثبتوا له أمرا خارجا للعادة، إذا كان هذا اللي قاله كذب قد وافقتها الأمة كلها، فهذا قد جاب معجزة ما أحد جابها، كيف أن الأمة كلها وافقتها في كل الأحاديث اللي أتى بها، فقد أثبتوا له أمرا خارجا للعادة وخارجا عن طوق الشر، حيث أثبتوا له فضيلة يمتاز بها على عصره كله بلا نزاع، فسموه وضاعا وتبعوه في كل ما قاله، قالوا أنه وضاع وتبعوه في كل ما قاله. نعم كذاب. نعم. وعلى هذا فلا يخلو إما أن يكون صادقا في روايته عن الإمام زيد وهذا هو الحق والواقع، وإما أن يكون كاذبا ولا يتعقل مسلم ذو إدراك أن يفتري أحدا أقوالا تتقاسمها الأمة فيأخذ كل فريق قسما من أحكامه، فإن صادف الحق فقد أثبتوا له أمرا خارجا للعادة وخارجا عن طوق الشر، حيث أثبتوا له فضيلة يمتاز بها على عصره كله بلا نزاع، فسموه وضاعا وتبعوه في كل ما قاله، واستدلوا بها ولكن من طريق آخر، ما هي من نفس الطريق التي رواها عن أهل بيت رسول الله، ولا أحد أجهل ممن قال كان يشتري الصحف من الصيادلة في الزمن الذي لا نقدر أن نجد فيه كتابا واحدا مؤلفا، ولذا يحصل الاختلاف في أولية ذلك، حتى قال أحمد عن ابن جريج وابن أبي عروبة ما قدمناه وفندناه، وقال بعضهم أن مالكا هو السابق، ولكن الذي يعترف به رجال الحديث أن مالكا جمع موطأه بناء على إشارة المنصور حينما لاقاه في الحجاز في الدولة العباسية، الإمام زيد في الدولة الأموية، وكان ذلك سنة وفاته، فمات المنصور في الحج ودفن في المعلاة، وذلك سنة 158 أي بعد وفاة أبي خالد بلا نزاع، فأولية الموطأ سبقتها أولية أبي خالد، فإذا كان وضاعا كما يزعمون فإن الأمة قد وافقته في وضعه وحاشاهم من ذلك، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل المسألة مسألة بغض وعداوة. نعم. نعم. وإني لا أعجب من قولهم رواه أبو خالد وحده عن زيد، ويرون ذلك غريبا من مع أن الإمام زيد كان في حال حرب ومعظم رجالها أو كلهم أفنتهم سيوف بني أمية، حيث صادف ظهور أيام هشام بن عبد الملك الذي يصفه المنصور بالحزم وأنه رجل بني أمية، أي أنه أكثرهم سفكا لدماء من لا يرضون بظلمه القادح وحكمه الجائر، ولا سيما الهاشميين، لذلك قلده المنصور في الطالبيين، يعني تبع متبعه في قتل الطالبيين، طالبيين يعني ابن علي بن أبي طالب، فكان يدفنهم أحياء في القبور حتى يموتوا، ولهذا يرون رواية أبي خالد وحده نقصا، ولكنهم يرونه مدحا للبخاري الذي نقل لنا النووي في الجزء الذي شرحه من البخاري عن الفربري، قال سمع كتاب الصحيح من كتاب البخاري من البخاري 90,000 لم يبقى منهم أحد غيري، انتهى. قالوا هذه مزية عظيمة ولا أكبر منها مزية. ولما الإمام أبي خالد الواسطي إنه الحالة يروي عن الإمام زيد، لما هذه وحدها ما أدري منين نجيبها. وهذا هو، هذا ديدنهم طبعا في الحديث وفي علم الحديث وفي علم الجرح والتعديل، هذا هو كله بيمر الآن بتشوفه ما يشيب لها الرأس حقيقة في مسألة الجرح والتعديل، أن يكون واحد أفضل خلق الله لكن قالوا موالي له البيت رسول الله، قالوا هذا مجروح، مجروح العدالة، حتى أنه قال البخاري قال مجالد عندي آثق من جعفر الصادق. أما الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية قال هذا غير ثقة لا يتابع في أحاديثه، بيجيكم لا تكش آخر. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، وزاد ابن حجر في أول الفتح رواية النسوي وأبي طلحة وهما غير كاملتين ولا معروفتين لدى المحدثين أصلا، وكان ذلك لم يمنع البخاري أن يكون في الدرجة، وكان ذلك لم يمنع البخاري من أن يكون في الدرجة العليا بين كتب السنة، كما أوضحناه في كتابنا النقد الصريح لترجمة البخاري والصحيح. واستغربت ما قاله أبو حاتم، طبعا أبو حاتم هذا اللي الآن كل اللي تمر من الأسماء من علماء الجرح والتعديل أهل الحديث، واستغربت ما قاله أبو حاتم بأنه متروك الحديث لا يشتغل به، لعله يقصد بقوله هذا أن المحدث إذا لم يدخل المساجد ويختلط في الناس لا يسمى محدثا لأنه غير منتم إلى حزب المحدثين، فكأن الحديث خاص بحزب مخصوص أو شركة محتكرة كما فعلته دسائس الطامعين في بلاد المسلمين في عصرنا هذا من وضع قوانين مضحكة، وهي أن العلم لا يكون إلا بشهادة لا تنال إلا بمضي سنين معدودة، الدكتوراه ولا الماجستير ولا فنستدل من قوله إنهم كانوا يرون أن من لم يدخل في حزبهم لا يحق له أن يسمى محدثا. ولو دريت أن أبا حاتم هذا توفي بعد أبي خالد بقرن، يعني بمئة سنة وربع 25، لهزأت برأي الناقل. ثم الغريب نقلهم طعن وكيع له، مع أن وكيعا توفي بعده بنحو 50 سنة ولم يجتمع به إلا وهو طفل، إن كان ثم اجتماع إذا هو تقابله وياه. نعم، ثم ما يقبل منهم في القواعد الأساسية، قواعد الجرح ما تقبل أن يأتي واحد يجرح واحد قبله، ما تقبله، لا بد من شروط الجرح أن يكون مزامل له ومعايش معه حتى يعرفه ويعرف أخلاقه ويعرف، أما يأتي بعد 100 سنة أو 200 سنة ويجي ويجرح فيه هذا غير مقبول عندهم أصلا، لكن سالم ما له في أحد من أهل بيت رسول الله ولا علماء البيت رسول الله. ولو دريت أن أبا حاتم هذا توفي بعد أبي خالد بقرن وربع لهزأت برأي الناقل. ثم الغريب نقلهم طعن وكيع له، مع أن وكيعا توفي بعده بنحو 50 سنة ولم يجتمع به إلا وهو طفل، إن كان ثم اجتماع. ثم أن الناقل لقول وكيع هو الذهبي الذي نقل الطعن في وكيع نفسه، مع أنه من رجال الصحيحين، والذهبي هذا من اعتمدوا عليه في الجرح والتعديل، وهذا يعني من ميزاته العظيمة وشرفه الباذخ ومكانته العالية عندهم، أنه كان حارس الخشبة اللي مصلوب عليها الإمام زيد بن علي، هذا عظمته، وكان مدير شرطة هشام،